الماضي بيكون أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. حال كون مصيبتي مصيبة ما أعظمها مصيبة، حال كونها مصيبة موصوفة بأنها ما أعظم. هذا من قبيل الحال الموطئة، يعني يمكن هكذا أنه من قبيل الحال التي يؤتى بها ويكون الغرض الوصف الذي بعدها، ولا يكون الغرض نفس الحال. هذا مثل ماذا تقدم معنا هذا في نعم في البشرة سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. الكلام في نعمة وبئس وما جرى مجراهما. ما في الأمثلة المتبقية فيها شيء نقرأها؟ كان فقط أمثلة، يعني أبيات وبعض ما ثبت عن العرب من الجمل. إذا نعمة وبئس وما جرى مجراهما. نعمة وبئس على الصحيح عند المحققين فعلان وليسا باثنين. ومن هنا ولأنهما لإنشاء المدح والذم كما سيأتي تنقيحه، والمدح والذم والتعجب والاستعظام من واد واحد، فكان من المناسب أن يعقد فصل للكلام عنهما بعد أفعل التعجب أو بعد فعل التعجب وقبل أفعل التفضيل، لأن أفعل التفضيل وإن كانت أشبه بصيغ التعجب أو بصيغة التعجب لفظا يعني وزنا ومدلولا، إلا أنها أسماء وأوصاف وليست بأفعال. فكان التعرض لنعمة وبئسا وما شابههما بعد فعل التعجب مباشرة أولى من تأخيره إلى ما بعد أفعل التفضيل كما لا يعني. إذن نعمة وبئسا وإن كانت تشارك أفعل التفضيل في أن ما تدل عليه قريب من معنى التعجب والاستعظام ومن واد واحد، إلا أنها تمتاز عن أو إلا أنهما يمتازان عن أفعل التفضيل بمشاركتهما لفعل التعجب في الفعلية الذي هو بمثابة الجنس للكلمة، يعني بمثابة الجنس لهما. عرفنا قرأنا في القطر سابقا وفي كتب أخرى أنه ثمة خلاف بينهم في اسمية وفعلية نعمة وبئس، ولم يقل بالحرفية أحد ولا مبرر له بعد وقوع هاتين الكلمتين طرفا في الإسناد. فلذلك المهم هو الخلاف الواقع بينهم في الإثنية والفعلية. اختار الشارح القول بالفعلية واستدل له بوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فلأن كل من نعمة وبئسا وما جرى مجراهما يقبل بعض علامات الفعل، كتاء التأنيث في نعمة وبئس وهي علامة على الفعلية كما هو واضح. وأيضا حكى بعضهم لغة قوم أو أن لغة قوم من العرب هي جواب وصل نعمة وبئس بضمير الرفع بارزا فيقال نعمة الرجلان، يعني الرجلان نعما رجلين مثلا، والرجال نعموا رجالا وهكذا. واتصال أو الاتصال بضمير الرفع مع كونه بارزا غير مستترا هو من خواص الأفعال. إذ حتى الأسماء التي تعمل عمل الفعل وتنزل منزلته فهي وإن جاز لها أن تتصل بضمير الفاعل كما في المصدر دون اسم الفاعل طبعا واسم المفعول، إلا أنها لا تتصل به على سبيل العمل في لفظه، لكي يؤتى به بصيغة الضمير المرفوع، بل إنما تتصل به على سبيل الإضافة، وبالتالي فيكون لا محالة بصيغة ضمير النصب والجر طبعا، إلا فيما مثلا التي هي ضمير مشترك بين المواقع الإعرابية الثلاثة الرفع والنصب والجر. لكن أيضا عندما أتيت بنا بعد المصدر مثلا لم تأتي بها بعنوان أنها في محل رفع، وإنما أتيت بها بأنها في محل جار بالإضافة. فإذا خلاصة المطلب، الوحيد الذي يتصل به ضمير الرفع ويكون هذا الضمير بارزا غير مستترا هو الفعل، إذ غير الفعل وإن جاز له أن يرفع الضمير المتصل به أو أن يكون طالبا لرفع الضمير المتصل به، إلا أنه لا يتصل به إلا على سبيل الإضافة إليه، بحيث يكون لفظه لفظا المجرور وإن كان محله محل الرفع كما قد يدعى في الإضافة المعنوية. لكن أيضا في الإضافة المعنوية لا يوجد لدينا إضافة إلى الفاعل. الإضافة المعنوية هي إضافة الصفة إلى الموصوف، وفي اسم الفاعل لا يقبل أن يضاف إلى فاعله، واسم المفعول يضاف إلى نائب الفاعل أو ماذا؟ ضميرا. تمام، هذا مضروبه بل يجوز. يجوز إذن، لكن النتيجة المهم أن لفظ الضمير ليس لفظ ضمير الرفع، وإنما هو صيغة أخرى من الضمير وهي ضمير النصب والجر، وهذا هو المطلوب والذي يتم. طبعا ظاهر المصنف هنا أنه يرى أن الضمير المستتر هو من مصادر الضمير المتصل، لأنه شوف قيد اتصال ضمير الرفع، اتصال ضمير الرفع البارز. لماذا؟ ليحترز عن ضمير الرفع، عن اتصال ضمير الرفع غير البارز الذي هو المستتر. وهذا يعني أن الضمير المستتر عند المصنف عند الشارح ليس حالة موافقة بين الاتصال والانفصال، وإنما المستتر متصل. وربما ذكرنا الوجه لذلك سابقا، وهو أنه بما أن هذا الضمير مستتر، والأصل في التقدير أن يكتفى بتقليل الألفاظ وأن يحافظ على الاختصار، وبما أن الاستتار شكل من أشكال الإيجاز والاختصار، فعندما تقدروه فلا بد لك أن تقدروه بالطريقة الأخطر وبالشكل الأخطر، وأكثر طريقة لذلك هي أن يقدر كضميرا متصلا، لا أن يقدر كضميرا منفصلا. كيف مثلا؟ إطلاق لماذا الآن؟ لفظ المستتر. نعم. له إطلاقان إطلاق. مطلق واحد دائما المستتر في مقابل الضمير، يعني اللي هو في مقابل الضمير اللي هو البارز. البارز يشمل المستتر والمنفصل. شوف هو الآن هو من مصادقه، لكن لا بمعنى أن مثلا يعني بمعنى أن المتصل ينقسم إلى ظاهرا ومستتر. بناء على ما ذكره الشارح أن مثلا تقسم الضمير إلى متصل ومنفصل، ثم ستكون والمتصل ينقسم إلى ما له صورة في اللفظ وهو الظاهر، وما ليس له صورة في اللفظ وهو المستتر. يعني المستتر في اتبال ماذا يجعل؟ يجعل في اتبال الظاهر. أي ظاهر؟ المتصل الظاهر. إذن هذا بالنسبة لتمامية المقتضي. وأما أن المانع من القول بفعليتهما مرفوعا، فلأن ما يمكن أن يكون مانعا هو تلك الأدلة التي ساقها الخصم وهو الكوفي لإثبات الإسمية، ونحن بالرجوع إلى جميع هذه الأدلة نجد أن كل واحد منها قابل للخدشة وساقط عن الدليلية. فلذلك يتجه البحث نحو فوق أدلتهم. طبعا هذا البحث الصور واضح في أذهاننا من القطر ومن غير القطر، فلذلك نقرأ ونعلق عند كل دليل. يقول نعمة وبئس فعلان ماضي اللفظ. شوف ماضي اللفظ وذلك لأنهما انسلفا عن الدلالة على الخبرية، لأنهما من أساليب الإنشاء. لأنك عندما تنشئ مدحا كما تقول مثلا نعم المرأة أم البنين، فأنت لا تلحظ المعنى الماضي، وأيضا في الإنشاء ليس هناك واقع تعرض عليه النسبة الإنشائية حتى يكون هذا الواقع أحد الأزمنة الثلاثة. وإن كان لازم بعضها أن يفهم الزمان، لكن لا بمعنى أن الفعل يكون مستعملا فيه، كما تقول في اضرب مثلا، اضرب كما تقول اضرب، اضرب لا دلالة لها على أحد الأزمنة الثلاثة بعينه، منسلخة عن ذلك، ولكن لازمها لكي لا تلزم المجازية، لكي لا يحمل الأمر على غير حقيقته وهو طلب تحصيل الحاصل أو حكاية الطلب الماضي أو ما شكل ذلك، فلذلك نقول هي للزمن المستقبل. وإلا فكون الاستقبال هو ما يفهم منها ليس بمعنى أنها مستعملة فيه، بل بمعنى أننا لو لم نحملها على ذلك لكان مراد المتكلم إما أن يقول اضرب وهو يقصد حكاية الحال الماضية، وحكاية الحال الماضية بفعل أمران خلاف الظاهر غير المعنى الحقيقي، لأن الأمر لا يستعمل إلا لإنشاء الطلب لا لحكاية طلبا في الماضي، أو أن نقول مثلا هو طلب لتحصيل الحاصل لنكتة ما، وهذا أيضا فيه تجاوز وعناية وهو خلاف الظاهر، حتى لا يلزم ذلك نقول ينصرف الأمر إلى طلب حصول غير الحاصل الذي لازمه أن يكون الزمن الموجود هو الاستقبال. طب إذا ماضي الله لا يتصرفان. يصبح أن يكون فعلا منفرشا عن الزمان، يكون في اللفظ بعد اللفظ فقط، بل يعني هو عندهم أن عندهم أن الماضي القدر المتيقن، الماضي الزمن الماضي جزء من المدلول، والمضارع الحال والاستقبال أو الاستقبال جزء من المدلول. نعم. يعني تكون هذا ربما تكون من باب القرينة المقامية، أن كونه في مقام الإنشاء مثلا، أن كون المتكلم في مقام الإنشاء، كون الفعل صادرا منه في هذا المقام يؤدي إلى سلخه عن هذا المعنى. طب إذا ماضي اللفظ لا يتصرفان جامدا، وينعم ليس مضارعا لنعمة، وكذا الحال في بؤس ويبؤس ليس مأخوذا من بئس، والمقصود بهما إذا نشوف ماضي اللفظ في قبال ما مضيهما اللفظي ماذا يوجد بلحاظ المعنى والمدلول والمقصود؟ إنشاء المدح والذم. والدليل على فعليتهما جواز دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما عند جميع العرب. طبعا هذا يأتي في نعمة وبئس، لكن لا يأتي في بعض ما يشبههما كما في حبذا مثلا، لا يأتي فيها أنها تتصل بالتاء. واتصال ضمير الرفع البارز بهما في لغة قوم، من الذي أثبت هذه اللغة؟ حكى الكسائي عنهم الزيدان نعمة رجلين والزيدون نعموا رجالا. هذا بالنسبة للمقتضي. وذهب الفراء وأكثر الكوفيين إلى أنهما اسمان، واحتجوا بدخول، إذا نشوف بحسب الظاهر الفراء مخالف للكسائي إنه أولا لم ينسب هذا القول للكسائي، مع أن الكسائي أستاذ الفراء، ولو كان الكسائي يعتقد بذلك لكانت نسبة القول إليه أولى. هذا من جهة. من جهة ثانية، عندما نقل عن الكسائي أو حكاية لغة القوم هؤلاء، نقلها في معرض إثبات فعليتها، ولو كان الكسائي مخالفا لذلك أو له توجيه آخر وتأويل آخر لا لذكره الشارح. وذهب الفراء وأكثر الكوفيين إلى أن هما اثنان، واحتجوا لدخول حرف الجر عليهما. طبعا هذا هو دليلهم الوحيد. غاية الأمر أن الأمثلة تتنوع، وأن الرد على أو أن الردود على هذه الأمثلة تتنوع. بعض الردود لا يصلح لأمثلة ويصلح لأمثلة أخرى، كمثلا كقول بعضهم: وقد بشر ببنت، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. البنت إذا أرادت أن تنصر والدها على زوجها لا تنصره إلا بالبكاء، وإذا أرادت أن تبر والدها فلا يكون برها به إلا بسرقة مال زوجها، لأن تسرق من زوجها لتعطي والدها لتبر والدها. هذا العقل العربي هكذا. إذن والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. وقول الآخر: نعم السير على بئس الطعم، الشاهد بنعمة، وهنا على بئس العير. وقول الراجز: صبحك الله بخير ذاكر، بنعمة طير وشباب فاكر. ولا حجة فيما أوردوا. لجواب: حاصل رد المصنف أن هذه الأمثلة المذكورة ليست دليلا للكوفيين لتطرق الاحتمال إليها مع عدم دافع لهم. أما فيما عدا البيت الأخير، أو فيما عدا البيت ضر ليس لهم غيره، صبحك الله بخير، أما فيما عدا هذا فبأن يقال يجوز أن لا يكون، يجوز أن لا يكون حرف الجر داخلا على الفعل حقيقة، بل يكون دخوله دخولا صوريا وشكليا فقط. وإلا فهو في الحقيقة داخلا على موصوف، على اسم موصوف بنعمة ومعمولاتها، على أن يكون التقدير مثلا: والله ما هي بنعمة الولد، يعني بولد موصوف بأنه نعمة الولد، أو مقول فيه نعمة الولد، ولا أقل من جواز ذلك. بل لو سلمنا أن دخول حرف الجر على نعمة في هذه الأمثلة موجبا لإسميتها، ولو كان دخولا ظاهريا، فيرد عليكم حينئذ أن عليكم أن تسلموا بإثنية نام في قول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جن. فإن الباء دخلت على نام كما دخلت على بئس. فإن كان الدخول الصوري لحرف الجر من موجبات اسمية نعماء فليكن كذلك من موجبات اسمية نعماء، ولا نظن أحدا يلتزم به. وإن كان دخوله الصوري لا يوجب الاسمية في نعماء فنحن نراه أيضا لا يوجبها، أو فالقول بأنه يوجب الاسمية في نعماء دون نعماء تحكم ترجيح بلا مرجح بلا وجه ضال، هذا بمثابة الإشكال النقض. إذن هذا فيما عدا البيت الذي استدلوا به. وأما البيت الذي استدلوا به فلا ينفع فيه هذا الجواب. شوف البيت ما هو: صبحك الله بخير باكر بنعم طير وشباب ثابت. فإن طير هنا مجرور، وليس بفاعل لنعمة ولا بمبتدأ ولا تمييز كما هو واضح. فلا يمكن أن يقال بأن نعمة ومعمولاتها هي في الأصل صفة لموصوف محذوف، إذ لا معمولات هنا لنعمة وإنما أضيفت. يعني فلو استطعنا أن نتخلص عن محذور دخول حرف الجر فكيف أضيفت واقتضت جر ما بعدها، مع أن الإضافة بكلا ركنيها من مختصات الأسماء، لا يكون المضاف فعلا كما لا يكون المضاف إليه كذلك. فلذلك هذا الجواب لا ينفع. يعني لو استطعنا أن نتخلص من محذور حرف الجر لورد علينا محذور آخر وهو الإضافة، وأين معمولات نعمة؟ ثم نعمة مجردة عن معمولاتها لا تستطيع أن تكون جملة وصفية حتى نقول هي صفة لمحذوف، وهذا المحذوف هو مدخول حرف الجر غاية الأمر وقيمة الصفة مقامة. فلذلك هذا الجواب لا يبدو نافعا. فلذلك ذكر الشارح وجها آخر حاصله أننا نسلم أن نعماء في هذا البيت اسم وليست بفعل، ومع ذلك فنقول هذا البيت أجنبي عن المدعى. مدعى الكوفي ما هو؟ أن نعمة اسم. مصنف يقول سلمنا أنها اسم، ومع ذلك فالاستدلال بهذا البيت من باب الاستدلال بالدليل الأجنبي على المدعى. والوجه في ذلك أن الإسمية هنا لم تكن لأجل أن المتكلم أنشأ البيت بالاسم، أنشأ المدح في البيت بواسطة الاسم، بل هي منسلخة هنا عن هذا المعنى الإنشائي، بل هي منسلخة هنا عن باب الاستعمال أصلا. لأن الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة معنى منه، سواء كان معناه أو غير معنى، لا يهم، مجازيا كان أو حقيقيا أو غلطا يتقوم بذلك، هذا ليس من باب الاستعمال. لأن الشاعر أطلق لفظ نعمة هنا وأراد منه لفظها لا معناها، واللفظ ليس من صنف المعنى. إذا النعمة أنا أطلقتها وأردت منها ماذا؟ هل أردت منها لفظا أم أردت منها معنى؟ أردت منها لفظا، واللفظ ليس من صنف المعنى، وهذا لا يسمى استعمالا عنده. شوف مثلا في الكفاية يأتي مثلا في أو في كتب الأصول القديمة يبحثون بحثا بعنوان مثلا إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه أو صنفه أو وما إلى ذلك، هذا لا يدخل عندهم في باب الاستعمال، ولا يشترط فيه وجود القرينة، ولا يشترط فيه ما يشترط فيه من مصححات الاستعمال، هذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة إما شخص اللفظ وإما نوع اللفظ وإما وهكذا. عندما يجعل مدلول اللفظ لفظا لا يكون هذا عندهم من باب الاستعمال. وفي باب الإعراب لا يتعاملون مع هذا اللفظ على أساس المعنى الذي كان يدل عليه أو الذي يتضمنه أو الذي وضع له أو الذي أريد منه وهكذا، أو الذي كان يراد منه وهكذا، وإنما يتعاملون منه على أساس الإسمية. فيقولون هو اسم، وهذا النحو من الإسميات مما تقبله الكلم كلها بلا فرق في ذلك. فلو صح لكم الاستدلال لإسمية نعمة وبئسا الواردين في مقام إنشاء المدح والذم بهذا البيت وبهذا النحو من الإسمية لجاز أن يقال حينئذ إن الكلمة جميعا منحصرة في قسم واحدا وهو الاسم. مثلا الآن شوف ترفع كان المبتدا اسما، كان ماذا؟ صاحب، فوقعت مسندا إليه، لماذا؟ لأنه لم يرد مدلوله، لأنك أردت منها لفظها، وهذا ليس من باب الاستعمال حتى يقال لابد من القرينة، وإنما هو من باب إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه أو جنسه أو صنفه وما إلى ذلك. نعم، وله نظائر كثيرة، كل لفظ يقبل ذلك، كل لفظ قابل لذلك، فبالتالي الإسمية الموجودة هنا لا تنفعكم، وإنما هي أجنبية عن مدعاكم، لأنها إسمية نحن نؤمن بها وليست محل نزاع بيننا وبينكم، وهي إسمية مضطردة تقبلها الكلمات جميعا، فلذلك هذا دليل أجنبي عن المدعى، لأن معنى البيت طبعا. لماذا تقول أيها المصنف أريد هذا المعنى؟ يقول شو؟ لأن معنى البيت هكذا: صبحك الله بخير باكر، صبحك الله بلفظ نعمة المضاف إلى طائر إلى الطائر الميمون وإلى الشباب الفاخر، أو وإذا جعلنا الشباب معطوفة على طير ولم نقل بأنها معطوفة على خير بل خير المراد منها المعنى، لكن هذا لا يعني أن نعمة هكذا أريد منه. بالمعنى يعني الآن مثلا الآن نعمة الآن نعمة يعني لإنشاء المدح مثلا شوف الآن مثلا هناك ألفاظ تجلب الحظ بنفس أصواتها عندهم كما تقول سعد مثلا وما إلى ذلك لذلك في بعض الأحيان مثلا إذا اقتضى المقام تعجيل التفاؤل أو تعجيل المسرة يقال سعد عندك ولا تقول مثلا عندك سعد أو سعد زارك لا تقول زارك سعد حتى يحدث في نفسك التفاؤل هذا اللفظ استعمل في هذا المقام الشاعر يريد أن يقول له صبحك الله بخير من بكرة النهار وصبحك الله بتفاؤل تراه من أين من أين ترى هذا التفاؤل من الطير المأمون الميمون ليس من الغراب على الأقل طب على الأقل لا أقل من الاحتمال غير يعني القرينة التي تدعونها ربما تسلم ولكن ليس قطعية طب يقول ولا حجة فيما أوردوه لجواز أن يكون دخول حرف الجر صوريا في بنعم الولد وعلى بئس العير كما كان كذلك في دخوله على نامة في قول القائل عمرو كما ليلي طبعا ماذا الثابت في أذهاننا والله ما ليلي هو الذي ذكره في القطر والله أو عمرك طب عمرك النتيجة ماذا عمرك ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط لياني جانبه تقديره ما ليلي بليلا نام صاحبه ثم حذف ليل الذي هو الموصوف وقيمة الصفة مقامه فجرى عليها حكمه وهكذا ما نحن بصدده وهو نعمة كان أصله ما هي بولد نعم الولد ونعم السير على عير بئس العير ثم حذف الموصوف وقيمة صفته مقامه فدخل عليها حرف الجر وأما قوله بنعم طير فهو على الحكاية والحكاية شيء والاستعمال وإرادة المعنى شيء آخر طبعا هذا لكن هذا ليس لا نستطيع أن نكتفي فقط بالحكاية بل على الحكاية ونقل الكلمة عن الفعلية لأن الحكاية قد يفكى المعنى مثلا جاء تأبط شران أنا لم أريد اللفظ أنا أردت المعنى ليس كل حكاية يراد منها اللفظ لكن فلذلك هاتان الجملتان لابد منهما